الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهو الكتاب العزيز نزل من عند الله تبارك وتعالى ليعمل به لعجل أن يطبقه الناس في حياتهم، وهذا يتم بعد الفهم والتدبر والتأمل. فكان لابد أن يفهم الإنسان معاني القرآن، والقرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى الناس اشتمل على الأحكام والعقائد والمواعظ والقصص والعبر والإعجاز. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. هو الفصل ليس بالهزل. من أخذ به تعود في دنياه وأخراه، ومن استغنى عنه فالويل له. فيه خبر السابقين وخبر اللاحقين والحكم بين الحاضرين. لا تنقضي عجائبه، هو كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة بأصوات وحروف بلسان عربي مبين، مكون من الكلمات والحروف التي يتكلم بها العرب، وتحداهم لو اجتمعوا إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثله، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بل تحداهم أن يأتوا بسورة. وهو مكون من الحروف العربية من الألف إلى الياء، ولكنه معجز. أهل البيان والفصاحة قمة البلاغة في اللسان العربي هم الناس الذين نزل عليهم القرآن، ومع هذا تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة فما استطاعوا. هذا القرآن معجزة خالدة، لأن هذا الدين دين خالد، القرآن نزل لينظم حياة الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهذه المعجزة باقية فيه من ذلك التاريخ إلى ذلك التاريخ، فلا أحد في زماننا ولا من بعدهم يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. إذا عرفنا هذا فإن القرآن مكون من 114 سورة، أولها سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، والفاتحة هي أول المصحف، أول القرآن، وليست أول ما نزل، وإنما نزل قبلها عدد من السور على خلاف بين أهل العلم، لكن متفقون على أن أول ما نزل اقرأ، والمدثر، وعدد من السور قبل نزول سورة الفاتحة. وسميت الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة، فكل صلاة تفتتح بهذه السورة، وتسمى بأم القرآن وأم الكتاب لاشتمالها على توحيد الله والثناء عليه وتمجيده، واشتمالها على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، واشتمالها على خبر البعث والجزاء كما سنتبين ذلك. وهذا واشتمالها أيضا على خبر المعاندين والملتزمين في الصراط المستقيم، وهذه المسائل هي ما اشتمل عليه القرآن، فإن القرآن يشتمل على هذه العناصر الأساسية، فكانت هي أمه، وسميت السبع المثاني من التمي وهو التكرار، لأنها تتكرر في كل ركعة، أو لأن معانيها مكررة في عدد من المواطن في القرآن، وكلا المعاني صحيحة. وسميت سبعا لأن آياتها سبع، هذه السورة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن، لا تصح الصلاة بدونها، فلا بد أن يأتي الإنسان بها سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا أو قبيل الركوع بيسير فإنها تسقط عنه. يسن للإنسان أن يستعيذ قبلها بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأمر الله تعالى من أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة سنة وليست بواجبة، ومعناها اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به أن يعترضه الشيطان أو يؤذيه بأن يصرفه عن التعبد لربه بصارف من الصوارف ترغيبا أو ترهيبا. ولهذا إذا اعترض الإنسان الشيطان في صلاته فإنه يستعيذ بالله منه، يستعيذ بالله من الشيطان ليطرده في هذه الاستعاذة، لأن وقعها على الشيطان شديد، لأنك تقول إني أفر منك أيها الشيطان وألتجئ إلى الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، السميع لما أقول، العليم بحالي، ألتجئ إليه وأعتصم به أن يمسني الشيطان بسوء، من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس عليه لعنة الله وتلاميذه، من شياطين الإنس والجن، فالإنس فيهم شياطين ويوحي بعضهم إلى بعض ويشجع بعضهم بعضا، ويلاحظ الإنسان ذلك جليا أن شياطين الإنس يحاولون أن يسبقوا الإنسان عن عمل الصالحات، ويطرحون عليه الأفكار والمغريات أن يقدم على المحرمات وهم لا صالح لها، ما لهم فائدة من هذا الأمر، لكن أحدهم يجد من نفسه دافعا قويا أن يقول لشخص يريد أن يعمل خيرا لا تعمل، أو يقول له أقدم على فعل الشر اترك هذا الواجب او افعل هذا المحرم وهو لا مصلحة له، لكنها الايحاءات من بعض الشياطين لبعض، فيزينون للآخرين المحرمات ويثبطون عزائمهم عن فعل الصالحات. الشيطان مأخوذ من الشطن، وهو مجاوزة الحد، والرجيم بمعنى المرجوم، لأنه مرجوم في النار ومعذب فيها بأنواع العذاب، من همزه ونفخه ونفسه، فهو يهمز الإنسان إذا أراد خيرا، همزه ليتثبط، أو يهمزه لأجل أن ينشط لفعل المحرم، ونفخه في ما يزينه للإنسان من إيحاءات يشعر الإنسان خلالها بلذة المعصية وثقل الطاعة، ونفسه وهم ما يتعلق بالسحر وعمل السحرة والمشعوذين ونحوه. فكل الطرق التي يسلك منها الشيطان ألتجئ إلى الله تعالى وأعتصم به أن يمسني شيء منها. جميع الوسائل والطرق التي ينفذ منها الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد به الغضب وحاول الناس اقناعه فلم يستطيعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الكلمة إذا اشتد بالإنسان الغضب يقولها فيطفأ، كما تطفأ الماء بالنار. لكن بعض الناس لو قيل له وهو في شدة الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا، يمتنع عن قولها وبحماس وشدة، وربما بطش بالذي قال له. وكان صلى الله عليه وسلم ليلة معتكفا في المسجد، فزارته زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، فلما أرادت أن تنصرف ذهب معها ليوصلها إلى منزلها. وهذا من الضرورات التي تجيز للإنسان أن يخرج من معتكفه. وفي أثناء الطريق رآه اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهما فأسرع في المشي لأجل أن لا يراهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. على رسلكما يعني على مهلكم، لا تسعوا في المشي. اللي معي زوجتي صفية، فتأثر الصحابيان رضي الله عنهما واستغرب هذا الأمر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفصح عن اسم المرأة التي معه ويبين أنها زوجته، فكان يقولان: يعني هل نشك فيك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقف فيكما، يعني أن يؤثر عليكما فتقعا في أمر محظور ويوسوس لكما أن هذه المرأة أجنبية مني. هذا يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق به، فما بالكم بأحد الناس؟ إذن الاستعاذة شأنها عظيم ومكانتها ذات أثر على سلوك الإنسان وتصرفاته، ولهذا شرعت قبل قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة قبل قراءة القرآن سواء أكان الإنسان في الصلاة أو خارجها أمر مشروع. وبعد الاستعاذة يأتي بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة أصلها جزء من آية في سورة النمل، جاءت في كتاب سليمان إلى بلقيس عندما أرسل مع الهدهد خطابا لها يدعوها الى الدخول في الاسلام. فلما نظرت فيه قالت: انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ومعناها أبتدئ بسم الله أو أقرأ بسم الله، وهي مشروعة عند البدء في كل أمر من قراءة أو أكل أو نوم أو دخول أو خروج أو لبس أو خلع أو غير ذلك. ومعناها أنني أتصرف أي تصرف من هذه الأمور متبركا بسم الله تعالى. وهل هي جزء من الفاتحة أو ليست منها؟ قال بعض أهل العلم إنها من الفاتحة، وأنها آية. والذي عليه أهل التحقيق أنها ليست من الفاتحة، وأن الفاتحة تبتدئ بالحمد، وأن الفاتحة سبع آيات من دون البسملة، وأن صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وبهذا تكون سبعا من دون البسملة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لابتدأوها ببسم الله الرحمن الرحيم وافتتحوها ببسم الله، ولكن البسملة سنة في أول كل سورة، ومن ذلك الفاتحة. ولو كانت من الفاتحة لما جاز أن يسر ببعضها ويجهر ببعض، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرنا قليل يقدر قبلها أبتدئ أو أقرأ أو آكل أو أكتب، في كل موضع بحسبه. فالذي يريد أن يكتب رسالة أو كتاب يقول أكتب كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يريد أن أكل يقول آكل بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يريد أن يصلي أو يقرأ يقول معنى تقدير حاله أصلي بسم الله وأبتدئ صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. فمتعلق الجار والمجرور محذوف، يقدر بحسب ما يقتضيه المقام. ولفظ جلالة الله من الألوهية، وهو استحقاق العبادة، فالذي يستحق العبادة هو الله. ولهذا كانت كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لا أحد يتسمى بها إلا المولى تبارك وتعالى، فهي اسم خاص بالله تبارك وتعالى لا يتسمى بها غيره ولو ادعى الألوهية. بخلاف الرب، بخلاف الملك، بخلاف العزيز الرحيم، فهذه تطلق على غير المولى تبارك وتعالى، ولكنها تكون في كل أحد بحسبه. فهذا رب الدار بمعنى صاحب الدار، وهذا ملك البلاد أو ملك السيارة، وهذا رحيم بذريته أو رحيم برعيته ونحو ذلك، وهي رحمة تخصه بحسب حاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن من صيغ المبالغة، وهي تدل على شمول رحمة الله تعالى لخلقه في الدنيا ورحمته لعباده المتقين في الآخرة. والرحيم أخص منها، تخص المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن أعم وأشمل من الرحيم، تشمل رحمة الخلق كلهم في الدنيا، المؤمن والكافر والنبات والحيوان وسائر المخلوقات. والرحيم خاص بالمؤمنين، ثم بعد هذا يقرأ الإنسان سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.